وأن أتلو القرآن. ليه؟ أم قال لك استدل وانسك بالكتاب الذي كلف ليدل على أنك من عشقك للتكليف عشقت المكلف. قال لك تسمع له كده وهو لذة في ذاته، تلاوة القرآن في ذاتها لذة، لأن احنا قلنا ده احنا بنسمع لربنا، بنسمع. ولذلك قال ايه؟ لأني سمعت الله بعقبها ايه يقول. ولذلك اوعى تقول ان انا بقى مش بقرأ، انت بتسمع ربنا بيتكلم، تسمع ربنا بيتكلم. وأن أتلو القرآن، يبقى أنا هاخد لذة في التلاوة وأستديم البلاغة بالقرآن للناس. وأن أتلو القرآن بعد ذلك أنا نموذج قدامكم. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة. معنى أسوة يعني شيء يقتدى به، وما دام أسوة وشيء يقتدى به يبقى كل مقام للرسول غير رسالة من سار على قدم الرسول يأخذ منها. على طول كده من سار على قدم الرسول يأخذ إيه؟ والإنسان هياخد مكانته في التقوى على مقدار اعتباره بالأسوة. سيب الرسالة بس مش هتاخدها. لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة لمين؟ يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأن أتلو القرآن عشان أستديم السماء. فمن بعد ذلك من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. اهتدى يعني إيه؟ الدلالة جت في خلاص عنده واقتنع بها. ولذلك قلنا هيجي له معونة بقى من مين؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. مش التقوى عشان تنفع هناك المشرع ده، هتنفعك انت. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أنا ما لي عليش إلا منذرين، أنت بتضل على نفسك.